عدد من الشاشات أمام الأسواق التجارية ومحطات السكك الحديدية وكمان داخل الجامعات علشان تقدر تتلقى شكاوى المواطنين. وكان في خط ساخن مكتوب طبعا حضرتك اللي هتقول لنا عليه، ويمكن كان في بعض التعليمات ان هو ممكن استبدال السلع. انا عايزة يعني اكلم حضرتك وخصوصا ان احنا داخلين على شهر رمضان، لو السلعة اللي اشتراها المواطن وطلعت فيها عيب او حاجة، ايه اللي ممكن يعمله؟ خلينا اتفق حضرتك طبعا ان يعني الدولة المصرية والقيادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما مهموم بكل مشكلات المواطنين وبعملية ضبط الاسواق، وان بياتي برنامج الحكومه اللي بياكد على ذلك. البرنامج اللي اعلنه الاستاذ الدكتور مصطفى دبولي اكد على ضروره ايجاد اليات غير تقليديه للتفاعل مع كل شكاوى المواطنين وعمليه ضبط الاسواق. من هنا احنا بدانا في اليوم العالمي لحقوق المستهلك اللي كان الاحتفال في نهايه شهر مارس الماضي، واطلقنا خدمات جديده لتستهدف التفاعل مع المواطنين والعمل على سرعة حل شكواهم واتخاذ إجراءات غير تقليدية لضبط الأسواق. بداية هذه الإجراءات المستحدثة أطلقنا سيارات جديدة اسمها سيارات الضبطية القضائية موجودة في الأسواق في المناطق التجارية، وبدأنا بخمس محافظات: القاهرة والجيزة وشرم وأسوان وبورسعيد. دي منتشرة يا فندم في الأسواق السيارات دي؟ المناطق التجارية وفي الأسواق. نعم. دي تكون بالقرب من المواطن، بتؤكد أن الدولة موجودة بجوار المواطن في لضبط المنظومة الاستهلاكية، رسالة للتاجر أنه لابد أن تلتزم بالقانون. أجهزة الدولة موجودة لمراقبة ذلك. الشاشات اللي حضرتك قلت عليها دي هي شاشات تفاعلية زي الاي تي ام، موجودة في قدام المولات وهتبقى موجودة في محطة حديد مصر، هتبقى موجودة في محطة مترو الأمريكي. يعني في الأماكن الحيوية حضرتك عشان تقدر الناس كلها تشوفها. يبقى المواطن اللي عنده شكوى بيدخل باللغة العربية بيحط شكوته بتسمع عندي في غرفة عمليات الجهاز، يتم التفاعل مع الشاكي واتخاذ إجراءات الحل. ولو أجنبي ده برضو تأكيدا على دور الجهاز بالتنسيق مع أجهزة الدولة في دعم السياحة ودعمها للاقتصاد. لو أجنبي بيدخل باللغة الأجنبية بيضع شكوته. هي كم لغة حضرتك؟ العربي وإنجليزي فرنساوي مثلا؟ كل اللغات فهمت بيها. كل اللغات تمام. دي إجراءات غير تقليدية بيقوم بها الجهاز. هناك تنسيق مع أجهزة الدولة المعنية. الجهاز بيتلقى الشكاوي من خلال خدمة الرقم المختصر 19588. ده الخط الساخن 19588. نعم تمام. أو خدمة المواطن رقيب، دي خدمة برضو استحدثناها، خدمة واتساب 0128166188. المواطن اللي عنده شكوى عنده حاجة بيوثقها ويبعثها، وبرضو الجهاز يتفاعل معها. موقع الجهاز الرسمي من خلال الفروع الجهاز، كل الآليات متاحة، وهناك إجراءات بيتم اتخاذها عاجلا في تنسيق مع كل الأطراف الأخرى. نعم. اللي هي مع المستهلك سواء الشركات أو القطاع الخاص أو الحكومية للحل الفوري للشكاوي أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف. تمام. دي بتاخد فترة قد إيه لغاية ما بيتم حل المشكلة؟ هل بتاخد وقت حضرتك ولا يعني ممكن خلال 24 ساعة بتكون اتحللت المشكلة؟ الجهاز بيستهدف الحل. يعني الجهاز بيستهدف إجراءات الحل، لأن طبعا من حق المواطن أنه يشتكي، الدستور بيكفله أنه يشتكي والقانون. من واجبنا وفرض علينا أن احنا نتفاعل مع شكوته ونعمل على حلها. هناك شكاوي بيتم حلها فوري لأن في آلية تفاعل مع كل الشركات في برنامج بين لكل شركة، بمجرد ما بتيجي الشكوى بتدخل على البرنامج ده تاخد شكوتها وتشتغل عليها وتعمل على حلها. إنما هناك شكاوي بتحتاج إلى إجراءات فحص، إذا كان احتاجت لأنها بنفحص لو سيارة وفيها مشكلة ومحتاجة فحص، عندنا لجنة فنية من أعضاء التدريس المتخصصين في هندسة السيارات، عندنا المواصفات والجودة، عندنا الرقابة الصناعية. الحاجات اللي بتحتاج فحص بيتم اتخاذ إجراءات الفحص طبعا عاجلا. هي دي اللي ممكن بيحصل فيها تأخير شوية، لكن عشان نقنن الإجراء. ولما ما بيتمش الحل وبنتأكد من خلال الفحص والتقرير الفني ان في خطأ على جانب الشركة او لصالح المستهلك، بيتم عرضه على مجلس إدارة الجهاز وبيتاخد قرار لصالح المستهلك. طب ابرز الشكاوى سياده اللواء اللي بترد ليكم بتكون عن ايه بالظبط؟ هو الجهاز بيتلقى الشكاوى في كل المجالات، سيارات، سلع، خدمات. لا في احيانا بتبقى في شكاوى بتبقى يعني عدد اكبر. تمام. الشكاوى الاكثر طبعا عارفه ان احنا كلنا مستهلكين للاجهزه الكهربائيه. نعم. والسلع هي الاكثر بتبقى موجود في الاجهزه الكهربائيه، الثلاجات، الغسالات، البوتاجاز، التلفزيون، دي استخدام الناس فيها كثير جدا. لكن ما بيقفش دور الجهاز عن ذلك، كل ما هو خدمه، كل ما هو مستهلك طرف فيه الجهاز بيتعامل معه برضه بالتنسيق بين كل مع كل اجهزه الدوله المعنيه. الجهاز له تنسيق مع كل الكيانات المنظومه المعنيه بضبط الاسواق، الرقابه التموينيه بوزاره التموين، وهنا باكد على دور الدكتور علي المصلحي وزير التموين ودعمه الكامل لمنظومه حمايه المستهلك وضبط الاسواق، التنسيق مع الاداره العامه لباحث التموين، الاداره المركزيه للصيدليات عشان لو في اي حاجه خاصه بالادويه او خلافه، واجراءات فاعله بيستهدف الجهاز تنفيذها في اطار قانون حمايه المستهلك الجديد 181 سنه 2018 واللائحه التنفيذيه اللي صدق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء. طب سياده اللي هو معلش، هو في حاجه برضو واحنا بنتكلم على حضرتك بتتكلم، كان في سؤال في دماغي، هل في مده محدده لو المواطن لقى في عيب في السلعه او في الجهاز اللي هو اشتراه، مده محدده لو تخطاها بيبقى ما يقدرش ان هو ممكن يعلن يكلمكم؟ القانون الجديد وضع ضوابط كثيره تصب في صالح المستهلك، سياسه الاستبدال والاسترجاع، وهناك الزام على كل المحلات ان هي تضعها. الجهاز بيضع السياسه الجديده طبقا للائحه الجديده، يتم وضعها في كل المحلات. الاستبدال من حق المواطن استبدال السلعة واسترجاعها في خلال 14 يوم، والقانون الجديد مدها إلى 30 يوم في حالة وجود عيب في السلعة. القانون الجديد ألزم التاجر أنه يعلن عن أسعار السلعة أو الخدمة اللي بيقدمها، ألزم التاجر ومورد ومقدم الخدمة أنه يعطي فاتورة شاملة للمستهلك، وده إلزام وليس فيه خيار. لازم، وده برضو بدور حضرتك في الإذاعة وفي التلفزيون وفي كل المواقع ان احنا نوعي أهالينا. ده صحيح. لما تشتري خد فاتورتك وتمسك بفاتورتك، لان هي دي هتضمن لك وما تدفعش اكتر من الفاتورة، لان احيانا بيبقى في بعض المولات ممكن يديك فاتورة لكن بيطالب بسعر اكبر من ده. لا لا يا فندم، الفاتورة شاملة دون ان يطالب او ياخذ اكثر من ما هو مدون في الفاتورة، لان دي بتساعد اجهزة الدولة ترجع لك حقك اذا كان هناك مقتضى. تمام. انا بشكرك جدا سياده اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك، وكل عام وحضرتك بخير يا رب. شكرا لك. حضرتك بالصحه. في برنامج من الناس للناس، ومعانا المشكله الثانيه، وبنرحب الاول بالاستاذ هاني الهلالي المتحدث والمستشار الاعلامي لجامعه المنصوره. اهلا بيك معنا يا استاذ هاني. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. ومعانا صاحب المشكله، احنا الحقيقه يعني اجلناها، الاستاذ وائل معانا حضرتك؟ اه مع حضرتك. ما يعني احنا معلش احنا كنا بس لغايه لما نجيب المسؤول اللي يقدر ان هو فعلا يحل المشكله بتاعتك يا استاذ وائل، يا ريت تحكيها بس باختصار شديد الاستاذ هاني. امين يا رب العالمين يا الله. اتفضل. السلام عليكم يا استاذ هاني. عليكم السلام يا فندم. وعليكم السلام. الله يخليك. انا اسمي وائل سيد احمد ابراهيم اسماعيل من مدينه مدغم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. كنت بعمل يعني اولا اتشرفت بانك بكلم حضرتك والله. معلش يا استاذ وائل عشان الوقت البرنامج، بس قول المشكله بتاعتك لو سمحت باختصار. حاضر. كل سنه وانت طيب يا استاذ هاني. وحضرتك بخير. الله يخليك. انا اسمي وائل سيد احمد ابراهيم من مدينه مدغمر. كنت بعمل في كليه التربيه النوعيه مدغمر، وتم فصلي لان انا كنت تعبان وكده فاتصل فبلتمس من السيد رئيس الجامعه يعني هو راجل وطني ان انا ارجع شغلي يعني عشان اعيش حياه كريمه وكده. بارك الله فيكم. طب اسمح لي استاذ معلش استاذ هاني معلش استاذ وائل اسمح لي انا هقول لك يعني تفاصيل اكتر. هو كان بالفعل مريض وقعد فتره ومع التقارير الصحيه اللي بتثبت ان هو فعلا كان في الفتره دي كان مريض وما كانش يقدر ان هو يروح الجامعه وتم فصله من غير طبعا ما اعلنش طبعا هو مريض. لما رجع تم فصله وهو كان قدامه قالوا له قدامه 15 يوم كنت تقدر يعني كان فيها لسه فرصه ان هو يقدر يرجع تاني ما يتمش فصله ولا حاجه. فهو بس بيلتمس ان هو يعني يرجع مره تانية لان حتى ده متوقف عليه الحقيقه حتى التامين الصحي ما بيقدرش يجيب الادويه بتاعته الخاصه بيه لانه كان لازم يصرفها عن طريق الجامعه. حضرتك فندم بس هو الاستاذ وائل يتقدم بطلب رسمي للمكتب سياده رئيس الجامعه يذكر فيه كل التفاصيل اللي هو يعني والتاريخ ما هو كان المرض امتى وكل وتاريخ الفصل والقرار اللي صدر عايز اقول لحضرتك المستندات اللي معاه او التقارير الصحيه مرفق بيها كل الاوراق الرسميه اللي تثبت ان هو كان مريض في هذه الفتره وان شاء الله هيتم الفحص الطلب بتاعه وباذن الله لو هو له الحق ان هو ان شاء الله هيرجع هيتم عرض الموضوع على لجنه شؤون العاملين وتشوف تراجع الاجراءات باذن الله ولو هو مريض فعلا هيتم عرضه على اللجنه الطبيه ويشوف اذا كان فعلا كان الكلام ده صح يا فندم. الو ايوه انا تعرضت على لجنه طبيه واقرت يعني وانا في الشغل بانني عندي مرض نفسي مزمن حاله فصام ذهني مزمن غير مستقر وكنت باخد له علاج ويعني ستاله مرض نفسي يعني تبع التأمين الصحي. حاليا أنا من شهر 10 ما باخدش أي علاج خالص يعني محروم من حتى جالي حساسية صدر. أنا كنت أمين معمل الخزف والنحت في كلية التربية النووية وجالي حساسية صدر على صدري من مدة التراب اللي في المعمل وكنت باخد علاج حساسية صدر وعلاج السكر وعلاج النفس دي ما باخدش أي علاج خالص من ديت من ساعة ما اتصابت لأنه كنت باخد جواب من التأمين من الكلية أروح بالتأمين الصحي. طيب حضرتك يا فندم بس هو زي ما قلت لحضرتك وحضرتك ستاله يعني ستاله دي لو ما خدتش يعني قطعته من نفسي بيعرض الواحد لحاله يعني انهيار عصبي وكده. طب استاذ وائل هو زي ما قال لك كده استاذ هاني الهلالي قال لك انك انت هتقدم مذكره فيها كل التفاصيل المرض بتاعك بالمرفقه بكل التقارير الصحيه اللي معاك تقدمها للاستاذ اشرف عبد الباسط رئيس جامعه المنصوره هتقدمها له وهو هيتم بحث المشكله بتاعتك ديت واحنا برضو متابعين معاك لو هنشوف ايه اللي حصل ولو كده بلغنا ونقدر ان احنا برضو نكلم الاستاذ اشرف او الاستاذ هاني الهلالي ان شاء الله ويبقى ليك حق باذن الله وترجع تاني للشغل. امين يا رب العالمين يا الله. ماشي يا استاذ وائل بشكرك وبشكر الاستاذ هاني الهلالي المتحدث ومستشار الاعلامي لجامعه المنصوره. شكرا ليك يا فندم شكرا جزيلا. معلش قبل الفقرة القادمة أنا بس بستأذن ضيفي اللي هيكون معايا إن شاء الله بعد قليل في بس خبر بيجري حاليا إصدار نحو 500,000 بطاقة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم أنهوا إجراءات الكشف الطبي المميكن واللي بيثبت نوع ومدة الإعاقة وده علشان يقدر يحصل على الدعم النقدي من برنامج وزارة التضامن الاجتماعي كرامة أو الضمان الاجتماعي. الوزارة بتأكد إن المرحلة التالية لتسجيل الراغبين في أداء الكشف الطبي هيتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة. يمكن احنا فاكرين في أواخر العام 2018 اللي هو كان عام ذوي الاحتياجات الخاصة في أواخر العام تم الإعلان عن وثيقة اللائحة التنفيذية أو الوثيقة التنفيذية لذوي الاحتياجات الخاصة والحقيقة ده اللي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ودكتورة غادة والي وزيرة التضامن وفيها امتيازات كتيرة جدا جدا لذوي الاحتياجات الخاصة بس المهم يعمل الكشف الطبي. كنا نتمنى طبعا يكون معنا الأستاذ محمد العقبي المتحدث رسمي لوزارة التضامن وكلمناه بالفعل وهو المفروض كان هيبقى معانا لكن هو رفض الحقيقة ان هو يعني يكمل معانا او يتكلم معانا على الهوا النهارده. مش عارفه بصراحه ايه السبب لان المتحدث الرسمي الحقيقة يا استاذ محمد يعني المفروض كنت توضح لنا بعض الحاجات ونعرف ناس كتيره جدا عايزه تسال على حاجات كتيره قوي خاصه بالتضامن. طيب احنا عموما احنا قلنا ان احنا خلاص العد التنازلي لشهر رمضان وبدأ بالفعل يمكن هيكون على الاسبوع القادم تقريبا. معنا سيادة اللواء ممدوح شعبان رئيس جمعية الأورمان, اهلا بك معنا سيادة اللواء ممدوح. اهلا بحضرتك فندم, واهلا بكل انسان دالي على الخير, وانا البرنامج العام برنامج مصر بحالها اللي يمكن من سنين عشرات سنين لازم نسمعه كل يوم. كل سنة وحضرتك طيب وكل المصريين يا رب وكل المسلمين في كل مكان بألف خير. بتكلم على استعدادات شهر رمضان, يا ترى ايه استعدادات جمعية الأورمان في رمضان؟ ان شاء رب العالمين احنا جاهزين, ومش يعني مش لسه هنستعد, احنا استعدينا بل بالعكس دلوقتي تحرك الحاجة على المحافظات. اكتر من 300,000 كرتونة مواد غذائية بما يقرب يعني ان شاء الله ل 300 أسرة من أسر أكثر احتياجا في كل مصر جميع المحافظات, من أسوان لمرسى مطروح لسيوة لحلب شلاتين وبحر الأحمر كل مكان في مصر إن شاء الله, زائد 800,000 كيلو لحمة هيتوزعوا إن شاء الله برضو مجانا 100%, زائد طبعا الأورمان عملت مضاعفة لعمليات القلب, عمليات العيون, مشروعات بطرية الصغر كله في رمضان. رمضان كله رمضان الخير, وهيعم الخير على اهل مصر كامل ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله باذن الله. طب انا كنت بس عايز اسال على الـ الناس اللي هي بالفعل بتستحق ان هي تاخد شنط رمضان او كراتين رمضان او اللحوم اللي حضرتك هتتم توزيعها بالفعل على في محافظات مصر, هل الاسماء دي بتبقى من خلال وزاره التضامن مثلا, ولا خصوصا بيبقى في اسماء دايما كتيره بتبقى جديده يعني بتستجد, بتحصلوا عليها ازاي؟ طبعا كلام سيادتك احنا بنشتغل بالتنسيق مع مديرات التضامن الاجتماعي في كل جمهوريه مصر العربيه. الدكتوره غاده والي بتعمل مشروع تنسيقي دايما, مؤتمر تنسيقي بالذات عشان عدم ازدواجيه الاستفاده, في خريطه في وزاره التضامن, خريطه دقيقه جدا للفرق. احنا بالتعاون مع اكثر من 7,000 جمعيه في جميع المحافظات ومع المحافظه ومع الجهه التنفيذيه بنحصل على فعلا كشف اسماء, بنوزع بنفسينا مع الجمعيات بايدينا من ايدك لايد اليتيم فعلا بالحاجه, بنتاكد تماما انهم الاسر في احتياجا وانهم في حاجه الى هذه المواد الغذائيه اللي بتكفيها من 15-18 يوم, حوالي 6 مليون كيلو مواد غذائيه بتتوزع وكل الناس بتبقى موجوده وكل الناس في التوزيع. يعني دوك انا اسف يعني على عينك كله الاسر تستحق بتاخد من ايدينا لايديها على طول فورا. نعم. طب سيادة اللي هو هل الكرتونة كرتونة رمضان بالفعل هي بتكفي الشهر كامل ولا يعني بتبقى محتاج ان هي ممكن تاخد اكتر من كرتونة؟ والله يعني احنا طبعا عشان نعمل توسيع قاعدة الاستفادة هي مش هتكفي الشهر كله, عشان اكون صادق مع حضرتك بتخاف من 15-18 يوم. الحاجات الرئيسية ايه الحاجات الرئيسية اللي احنا نحرص عليها؟ نعم. اذا كان الرز, اذا كان السكر, اذا كان السمنة, ده كان المكرونة, ده كان الصلصة حتى من الدهاله. تمام. لكن طبعا ممكن بياخد كيلو فول, ممكن بيشتري كمان فول كيلو عدس, ممكن يجيب عليه كلام كيلو عدس. تمام. بندي الشاي نفسه بنديه ربع كيلو. يعني بنحرص انه على الاقل من 15-18 يوم الحاجات, وعد السمنة طبعا 2 كيلو ده اهم حاجة ننسيتها تبقى متوفرة عنده. نعم. متوفرة عنده, ممكن بيعطيك 10-12 يوم بعد كده ان شاء الله ربنا برضو بيساعد والناس كتيرة بتودي. طبعا هو طبعا الحاجات اللي بتكون لوجه الله والأهل الخير يعني ربنا يا رب يكتر منها دايما, ودايما شهر رمضان هو شهر الكرم وشهر الخير وشهر الرحمة, الكل بيساعد وكل بيحاول بقدر الإمكان ان هو يعني يقدر يقدم اي مساعدة لأي حد. هل بتجيلكم تبرعات مثلا من بعض الناس جدد لو عايزين, في ناس عايزة تقدم بعض المساعدات من الخارج, هل في تليفون او في عفوا رقم مثلا على البنك معين يقدروا هم يقدموا فيه التبرعات بتاعتهم؟ احنا 19-455 ممكن نبعت مندوب لاي انسان في انحاء جمهورية مصر العربية بالكامل, زائد حساباتنا في البنوك بالكامل من مصر او الدول العربية. وانا عايز اقول لسيادتك برضو عشان يعني الحق حق ان يقال, بعض الجمعيات النشيطة في جميع الدول العربية بتبعت لنا تبرعات عشان برضو كرتونة المواد الغذائية. نعم. بتشوف المصداقية يعني. نعم. الامارات, الهلال الاحمر في الامارات, جمعية آل نهيان خليفة بن زايد. نعم. الكويت, يعني في جمعيات كتيرة بتبعت وبيحضروا بنفسهم التوزيع, بيشوفوا نفسهم. جميل. طبعا ده أفضل بنفسه بيوعد زيو التوزيع بنفسه في جميع أنحاء الجمهورية بالكامل. تمام. هي فعلا يعني الحمد لله عشان في مصداقية مش للأورمان بس, لكل المجتمع المدني في مصر. المجتمع المدني في مصر صحيح. عنده مصداقية في كل حتة, عشان كده إن شاء الله رب العالمين بيزيد التبرعات وبيزيد عمل الخير لأهل الخير, والمصريين بره، المصريين في منتهى الكمال اللي بيساعد قريته من بره، يقول لي انا عايز اتوزع في القريه دي، انا عايز اتوزع في القريه دي قريته. صحيح. تمام. ده بالفعل احنا بنشوف فعلا من يعني كل المصريين اللي في الخارج بقى عندهم استعداد كبير جدا ان هم يقدموا اي مساعده ممكنه لبلدهم والاهالي والاهاليهم اللي موجودين. يا حقيقة فعلا. تمام. انا بشكرك جدا سياده اللواء ممدوح شعبان رئيس جمعيه الاورمان، شكرا جزيلا، وكمان كل سنه وحضرتك بخير يا رب. وانا اشكر سيادتك وكل سنه وانتم طيبين على ان الاعلام الايجابي اللي بيظهر الخير والتقدم، وبكره مصر احلى ومصر في التقدم وتطور. شكرا جزيلا يا رب. شكرا ليك يا فندم. شكرا. نتكلم عن استعدادات شهر رمضان الكريم. كل عام وحضراتكم بألف خير يا رب. ومعنا المهندسة أمل مبدر رئيس قطاع التنمية في مؤسسة مصر الخير. أهلا بيكي معنا باشمهندسة أمل. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك يا فندم؟ وحضرتك بخير يا رب، كل سنة وانت طيبة. وانتم بألف صحة وسلامة يا رب، ومصر كلها بخير، والوطن العربي والمسلمين والأقباط و العالم كله يا رب الدنيا تهدى كده علينا كلنا يا رب يا رب. كنا عايزين نتعرف على مؤسسة مصر الخير، هذه المؤسسة الحقيقة العريقة ومجتمع المدني اللي بتقدم الحقيقة يمكن في كل قطاعاتها الخير والمساعدة لكل الناس. ويمكن احنا تعاملنا برنامج من الناس للناس مع مؤسسة مصر الخير بشكل كبير وبشكل أوسع كمان، فياريت عايزين نتعرف على استعدادات شهر رمضان في مصر الخير، ويا ترى ايه اللي هي بتقدمه. بصي الحمد لله احنا ابتدينا مصر الخير مؤسسة طبعا بيرؤسها مولانا دكتور علي جمعة مفتي الديار السابق. المؤسسة ابتدت تقريبا من 11 سنة من 2007. نعم. اول حملة في رمضان كنا بنفطر مليون، السنة دي الحمد او السنة اللي فاتت الحمد لله عدينا 10 مليون، السنة دي ان شاء الله هنعدي اكتر من كده باذن الله. عندنا كراتين رمضان اللي بتتوزع من اول حلايب وشلاتين لغايه يعني العريش، الحدود، مدن الصعيد، محافظات الصعيد كلها. الحمد لله احنا عندنا اكثر من 15 مكتب موجودين في محافظات الصعيد كلها، سوهاج، اسيوط، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد. نعم. يعني انتم مش مخليين الحقيقه سواء محافظات الحدود او الصعيد او الدلتا، يعني أو كل المحافظات. اسماعيليه. نعم. الحمد لله احنا موجودين في 27 محافظه تقريبا، يعني سواء يا اما المكتب بتاعنا موجود يا اما اقرب مكتب بيخدم على المحافظات القريبه. السنه دي عندنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنعمل كراتين رمضان اللي بنوزعها، بنعمل خيام، عندنا أكتر من 60 خيمة متوزعة برضو في محافظات الجمهورية كلها، منها في القاهرة ومنها في الجيزة، مرسى مطروح، الوادي الجديد. يعني الحمد لله الخيمة بتفطر تقريبا في اليوم أكتر من 500 صائم، والحمد لله الخيام بتاعتنا بتبقى على أعلى يعني مستوى، ويمكن رؤساء مجالس إدارات بينزلوا يفطروا معانا اللي هم بيبقوا متبرعين عندنا وبيشوفوا الكواليتي او جوده الطعام اللي احنا بنقدمه او الحاجه اللي دي موائد الرحمن، دي موائد الرحمن اللي بتقدم من خلال المؤسسه. تمام. وعندنا كمان شنطه او افطار مسافر، احنا ان شاء الله دي يمكن ثالث سنه بنعمل المبادره دي، بنبقى موجودين على جميع الطرق، محطات القطار بالضبط، الطرق، محطات التحصيل، كل الناس اللي صايمه سواء بقى فقير غني هو صايم بالنسبه لي. صحيح. بنوزع عليه شنطه فيها حاجه حادقه وحاجه حلوه وبلح وكوبايه ميه وكوبايه عصير، يعني اللي هو يفطر عليها كده العمال اللي بيبقوا واقفين ساعه الفطار. صحيح. السفره على محطات التحصيل في كل مكان. في ناس الحقيقة في ناس الحقيقة والله باشمهندسة بيبقوا موجودين وقت الإفطار، ده عملهم بيحتم عليهم إن يفضلوا موجودين طول الوقت، فدول بالفعل أحق إن أنت تديهم يفطروا لأن هم على طول موجودين في الشارع. وإحنا بنعمل كده الحمد لله، ودي ثالث سنة بنعمل إفطار مسافر، إحنا بنسميه إفطار مسافر، بننزل في كل حتة احنا عارفين ان بيبقى فيها زي ما حضرتك قلت في عمال واقفين بيشتغلوا, عساكر واقفين بيشتغلوا, ده صحيح صحيح. فدي مبادرة ثالثة كده, غير ان احنا عندنا طبعا اللي هو تبرع لإفطار صائم الناس اللي بتفطر نتيجة مرض أو نتيجة تعب أو مش قد يتبرعوا ازاي بقى, عن طريق ازاي, ايه الطريقة؟ بتصل ب 16140 بنروح له المندوب بتاعنا بيوصله لغاية عنده, عندنا الستورز بتاعتنا أو يعني بدل ما يروح يقف في البنك وكده أو هيتبرع على حساب 100-100 ده البنوك. عندنا كمان الستورز بتاعت مصر الخير, احنا موجودين تقريبا في كل في كل يعني أنحاء القاهرة, وموجودين في إسماعيلية, عندنا في العبور, عندنا في مبكر الصديق, مصر الجديدة, نادي هليوبلس, نادي الجزيرة, يعني تقريبا عندنا يعني في أماكن للتبرع في كل يعني شبر في مصر. لا أنا هركز على 16140 لأن بيبقى بالفعل في ناس بتكون مرضى وما تقدرش إن هي تصوم ومحتاجة فعلا إن هي تفطر صائم, عوضنا طبعا عن اليوم اللي هي بتفطره. إحنا بنوصله لغاية 16140 المندوب, 16140 بيبعته المندوب لغاية باب البيت عشان اللي عايز يتبرع بكراتين برضو أهلا وسهلا. عندنا السنة دي كرتونة 19 كيلو 19 أنا سمعت إنها 23 كيلو. عندنا كرتونتين, عندنا كرتونة كبيرة 23 كيلو ونص, دي أكبر كرتونة في مصر وفيها كيلو لحمة بالخضار, اللحمة دي من بلدي من مزارعنا من أرض الخير. وإحنا يعني عاملينها مع مصنع وكده بحيث إنك تفتحيها زي الكان بالضبط. يعني دي وجبة, دي وجبة سخنة ولا لحمة مجمدة مثلا على أساس إن الأسرة؟ هقول حاجه, هي كيلو لحمه, عارفه حضرتك اللحمه اللي بتبقى جوه بالصلصه بتاعتها جوه كان زي ما بتفتحي كان البيبسي او الكوكاكولا. محفوظه يعني تمام. ومعموله في مصر معلبه. نعم معلبه, ايوه مش عارفه اجيب الكلمه معلبه معلبة. الكرتونة 23 كيلو فيها كيلو اللحمة ده زائد. مين بقى اللي بياخد 23 كيلو ونص ومين اللي بياخد 19 كيلو؟ لا 23 كيلو لا, احنا بنوزع ما بين يعني احنا بنوزع في كل المحافظات. احنا بيجي المتبرع يقول انا عايز اشتري 23 كيلو او عايز اتبرع ب 23 كيلو. لا انا قصدي الاسر, مين اللي بياخد الكراتين دي ومين اللي بياخد الكراتين دي؟ هل بتبقى اشد احتياجا؟ طبعا احنا عندنا كرايتيريا كل تقريبا, بقول لحضرتك عشان احنا موجودين في كل المحافظات عندنا معايير للسبب, بس بنوزع في كل القرى الاكثر احتياجا, بنوزع 23 وبنوزع 19 وبنوزع كمان 12 كيلو, فعندنا كل الكراتين موجوده. لكن اللي هي اللي بنطرحها للمتبرعين سواء يستلمها او يقول ان مصر الخير توزعها بديلا عنه, ال 19 كيلو وال 23 كيلو من حقه يستلمها من عندنا من اي فرع من فروعنا. نعم اخد 10 كراتين, اخد 15, او يقول انا متبرع وانتو بيوكلنا ان احنا نوزعها في القرى الاكثر فقرا, فده موجود وده موجود, او يستلم جزء منها وانتو توزعوا الجزء الاخر واحنا نوزع الباقي. تمام. يعني القرار هو قرار المتبرع كامل, واحنا يعني تقريبا انا بس السعر تقريبا قد ايه او بيدفع مبلغ قد ايه تقريبا في 23 كرتونه 23 او 19 او 12؟ ال 23 كيلو ثمنها 375 ال 19 كيلو ثمنها 250 جنيه. نعم. ال 12 كيلو ثمنها بصي هي كتله الجمعيات اللي احنا بنحاول نساعد الجمعيات, فدي احنا بندعمها كمؤسسه فهي بتقف يعني ثمنها بيكلفنا اكتر من كده, بس احنا بنديها للجمعيات يعني دي مش متاحه للمتبرعين العاديين. تمام. بتبقى في حدود 100 جنيه بس دي للجمعيات وللجمعيات للمتبرع العادي, لكن بتقضي الاسره اللي هي معلش 300 اللي هي 23 او 19 بتقضي الاسره بتقضي الاسره مثلا خلال يعني شهر رمضان ولا او حتى ال 15 يوم الاولانيين من شهر رمضان تقريبا, لان هي تقريبا بتكفي 15 يعني ال 12 كيلو او 19 كيلو. نعم. بتكفي 5 افراد. تمام. لمده 10 ايام تقريبا. تمام. انا بتفطري صائم كل يوم. تمام. بتفطري تقريبا خمس افراد. تقريبا 50 وجبه صيام. انا بشكرك جدا المهندسه امل مبدر رئيس قطاع التنميه في مصر الخير, شكرا لك يا فندم, شكرا جزيلا لك, كل سنه وحضرتك طيبه يا رب يا رب دايما. شكرا بشكر كل السادة المستمعين على متابعتهم لنا, وبشكر أيضا فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير, رأفت موسى على هندسة الهواء, دكتور محمد رفعت من أسرة الإخراج, شكرا لكم, أمل مصطفى أمام الميكروفون.